بها نحقق التوحيد وندخل الجنة بغير حساب إن شاء الله تعالى. أما ما استدل به المصنف الآية الأولى آية النحل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فلقبه الله وأخبره وصفه بأنه أمة. لماذا هو أمة؟ أولا لقنوته لله عز وجل، وهذا يؤكد لنا أن القنوت لله سبحانه وتعالى وهو الخضوع والخشوع والطاعة والعبادة من أعظم ما يحقق الإنسان به التوحيد. والثاني أنه حنيف، وهو الميل إلى الحق والبحث عن الحق ونبذ الباطل وتجنبه. الثالث ولم يكن من المشركين، لأن تحقيق التوحيد لا يمكن إلا بالبعد عن الشرك. وأما آية المؤمنون فأوردها المصنف، وهي قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، لبيان أن التوحيد لا يمكن تحقيقه مع الشرك. التوحيد لا يمكن تحقيقه مع الشرك، فلذلك لا تغتر بعبادة العباد مع التباسهم بالشرك، مع تلبسهم بالشرك، لا تغتر بعبادة العباد وبكاء الباكين واجتهاد المجتهدين مع تلبسهم بالشرك. ثم أورد حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد. ولو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا وجه الشاهد فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، وهذا من تمام ثقتهم بالله وقوة علاقتهم بالله عز وجل، من تمام ثقتهم بالله وقوة علاقتهم بالله عز وجل، بحيث استغنوا عن الخلق بالخالق، بحيث استغنوا عن الخلق بالخالق، فيرقي أحدهم نفسه ويلجأ إلى الله بنفسه ولا يطلب من أحد أن يرقيه، والسين والتالي الطلب. طيب، هذا العمل مكروه، فيه دلالة على أن تحقيق التوحيد بترك المكروهات، فيه دلالة بأن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بترك المكروهات، فيه دلالة بأن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بترك المكروهات. ولا يكتوون، طيب الكي مباح، لكنه لفرط توكله، لقوة توكله على الله لا يكتوي، لقوة توكله على الله لا يكتوي. وقيل المراد لا يكتوون أي على عادة العرب، وهو الكيء قبل وجود المرض حماية، وأما الكي بعد وجود المرض فلا بأس به، بل هو مطلوب مباح أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكوى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، فعلمنا أن الكيء عند وجود سببه ليس بمكروه. إذن ما المكروه لا يكتوون؟ الكيء قبل وجود سببه، الكيء قبل وجود وانعقاد سببه. يعني إنسان يقول ترى شفت فلان هذا يكوي من عرق النساء، قال ما فيه شيء، قال تعال أكويك عشان لا يجيك، هذا ما يجوز، ما نقول ما يجوز، هذا مكروه. نعم، الكي قبل انعقاد سببه مكروه. ولا يتطيرون، والتطير معروف هو التشاؤم، وسمي التشاؤم تطيرا لأنهم كانوا يطيرون الطير، فإن ذهبت ذات اليمين أمضوا، وإن ذهبت ذات الشمال وأشأمت تشاءموا، وعلى ربهم يتوكلون. هذا جماع صفات المحققين للتوحيد. وفي الحديث فوائد عظيمة، لولا خشية إطالة الوقت لا عرجنا عليها، لكن في مسائل الشيخ تعليق عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. مراتب الناس في التوحيد ثلاثة: أقلهم من معه أصل التوحيد وهو المنافي للكفر والشرك، أعلاهم من معه التوحيد الواجب، والأعلى من هؤلاء هو من حقق التوحيد وهو أهل الإحسان. إذن أصل التوحيد أهل الإسلام، التوحيد الواجب أهل الإيمان، من حقق التوحيد أهل الإحسان من أهل الإسلام. نعم. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ معنى تحقيقه كما مر معنا، بتحصيل أصول الإيمان وتجنب ما يناقضه وترسيخ ما يثبته وترك المعاصي والبعد عن الآثام والإكثار من الطاعات. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. مما يدل على أن تجنب الشرك من أعظم الحسنات ومن أعظم الفضائل التي بها يثنى على الإنسان. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. لما أثنى الله على الأولياء في سورة المؤمنون، مما أثنى عليهم بها في أوصافهم وصفاتهم أنهم تجنبوا الشرك وأنهم ابتعدوا عن الشرك، والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. ترك الرقية أي طلبها والكي أي طلبها قبل وجود سببه من تحقيق التوحيد. نعم. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. وحقيقة التوكل هو بذل السبب المباح وتعلق القلب بخالق الأسباب. السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأنهم ذكروا الأعمال، ما ذكروا الأقوال ولا ذكروا الاعتقادات، دل على أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بعمل. نعم. الثامنة: حرصهم على الخير، حيث تباحثوا عن صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما بالكمية فلأن منهم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجاءت رواية في مسند الإمام أحمد وغيره أن مع كل 70,000 زاد الله نبيه، فصار المحققون للتوحيد كثر ولله الحمد والمنة. وأما الكيفية فلأنهم أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم المحققون منهم للتوحيد المتوكلون على الله كثر، فذلك لأنهم من أعظم الناس اجتنابا للشرك، من أعظم الناس اتصافا بالخير. هذه هي الكيفية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيفا لها فضيلة. لماذا؟ لأنها أبعد الأمم عن الشرك وأعظم الأمم عبودية لله عز وجل. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، لأنهم كانوا كثرا كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون يوم القيامة. نعم. الحادية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها. لا، عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم عليه، هذا العرض كان مناميا، هذا العرض كان مناميا. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، مع نبي زمانها، مع نبي زمانها، سواء كانوا موافقين له أو مخالفين، لكن الموافقين له يكونون وراءه، المخالفين له لا يكونون وراءه، وإنما يطردون عنه. و كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا حتى يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. حشرنا الله وإياكم تحت لواء الحمد، أوردنا وإياكم حوض المورود، ورزقنا وإياكم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. قلة من استجاب للأنبياء حتى يبعث النبي وليس معه إلا الرجل أو الرجلان أو الرهط أو الرهيط. الرهط من ثلاثة عشرة، أقل من عشرة يسمى رهطا، أقل من عشرة يسمى رهطا، من ثلاثة إلى تسعة يسمى رهطا. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يبعث يوم القيامة وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم الذي نتعلمه هو عدم الاغترار بالكثرة. فإبراهيم أمة مع أن الموافقين له لا يوجد إلا قلة في زمانه، لم يؤمن به إلا اثنان، تعرفون هذا؟ لم يؤمن بإبراهيم من قومه إلا اثنان لا ثالث لهما، زوجته وابن عمه لوط، ما في أحد آمن به. هل يأتي إنسان ويقول أن هذا دعوة فاشلة؟ أبدا، هذه دعوة ناجحة. انظروا إلى اليوم ذكر إبراهيم عليه السلام، فالعبرة ليست بالظاهر. ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة. كان هناك في زمن الإمام مالك أناس يعقدون مجالس، وفي زمن البخاري أناس يعقدون مجالس يحضر لهم الآلاف المؤلفة، ليس لهم ذكر. اليوم ومالك يذكر والبخاري يذكر، فلا ينبغي الاغترار بالكثرة. أنا حضرت عند الشيخ ابن باز رحمه الله، أول لقائي مع الشيخ ابن باز في عام 1409 في 89 ميلادية في الرياض، ذهبت إليه في صلاة الفجر، أنا معي أحد الزملاء، والله عجب العجاب يا أخي، الحضور عنده 6 وأنا والأخ اللي معي، يعني المجموع كم؟ 8. لا إله إلا الله. لكن ابن باز علمه ملأ الدنيا. لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة، فإن ياجوج وماجوج أكثر أهل الأرض، ولا لا؟ ولا ينبغي الزهد في القلة، فإن إبراهيم أمة وحدة، وحتى لا يزهد الناس في القلة سماه الله أمة. ايش تبون بعد؟ هو واحد سماه الله أمة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم، وهي اللدغة، الحمى اللدغة من ذوات السموم. الرخصة في الرقية من العين والحمى. طيب، ألا يجوز للإنسان أن يرقي نفسه في غير العين والحمى؟ يجوز، لكن الفرق بين لا رقية إلا من عين وحمى، الإشارة والتنبيه أن الرقية إنما ينبغي أن تكون بعد وجود السبب، تطلب الرقية بعد وجود السبب مو قبل وجود السبب، هذا المقصود. وقال بعضهم بعض العلماء لا رقية إلا في عين من عين أو حمى، لا رقية نافعة، فأنفع الرقى رقية العين والحمى. يعني قد الرقية قد تنفعك في جبر العظم مثلا، الرقية قد تنفعك في الجلد مثلا، في ألم وجع الرأس مثلا، لكن أنفع أنواع الرقى الرقية من العين والحمى، هذا المقصود من الحديث. ولكن عندي المعنى الأول هو الأقرب، أن قوله لا رقية إلا من عين وحمى إشارة إلى أن الرقية لا ينبغي أن تكون إلا بعد وجود السبب كالعين والحمى. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الحديث الأول لا يخالف الثاني. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث بريدة بن الحصين اللي ذكره لسعيد، ذكره الرجل لسعيد بن جبير قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت الرقية، طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث صحيح باتفاق العلماء. ولذلك سعيد بن جبير رحمه الله ماذا قال لهذا الرجل؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لا يخالف لا يسترقون. لماذا؟ لأن الحديث الأول طلب الرجل الرقية ولا ما طلب؟ طلب، وهنا لا يسترقون، نهي عن الطلب، فعلم أن المقصود بالطلب جوازه عند وجود الحاجة، والمقصود بلا يسترقون كراهته عند عدم وجود الحاجة. لأن هناك الرجل طلب الرقية بعد اللدغة، وهنا حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يسترقون، أي قبل وجود السبب. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لأنه قال أما إني لم أكن في صلاة. شوف كيف يبعد نفسه. اليوم مع الأسف بعض الناس إذا ختم ختمة يخبر به الناس كلهم، إذا صلى بالليل يخبر الناس كلهم. من ذكاوة بعض الناس، ليس زكاة، ذكاوة ذكاء وليس زكاة، من ذكاء بعض الناس أنه إذا قام من الليل يرسل رسالة في الواتساب عشان الناس يقولون أوه هذا قائم، شوف شوف يرسل رسالة الحين لا إله إلا الله، هذا من تدليس إبليس، نسأل الله السلام والعافية. نعم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله أن عكاشة من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كيف علم؟ بالوحي، إذن هو علم من أعلام النبوة. نعم. العشرون فضيلة عكاشة، وأنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من الصحابة بأسمائهم وأعيانهم كثر، بأسمائهم وأعيانهم كثر، والصحابة كلهم موعودون بالجنة. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار، جنس المهاجرين والأنصار كلهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار ذلك الفوز العظيم. فالصحابة كلهم موعودون بالجنة، لكن هناك أحاديث بوعد خاص لأعيانهم مثل عشر المبشرين بالجنة، البدر، أهل بيعة الرضوان. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، استعمال المعاريض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنت من أنت منهم، على قول من يرى أنه لم يكن منهم، ولا قال له أنت منافق على قول من قال أن السائل كان منافقا، وإنما قال سبقك بها عكاشة. نعم. سبق بها عكاشة. نعم. ايش مفهوم؟ مفهوم المخالفة سبقك بها عكاشة. مفهوم المخالفة أن عكاشة يدخل الجنة قبلك، قد يعمل به، هذا قول من استدل على أن الرجل ليس منافق. ما يلزم أنه ما يدخل، لكن سبقك بالسؤال عنهم. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. حسن خلقه في تعليمه وفي رفقه بأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله: باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب أن من تمام تحقيق التوحيد لمن أراد دخول الجنة بغير حساب أن يكون دائم الخوف من الشرك، دائم الحذر من الشرك. ولماذا يخاف الإنسان من الشرك؟ يخاف الإنسان من الشرك لعدة أسباب. لماذا يجب أن نخاف من الشرك؟ لعدة أسباب. الأول أنه لا يغفر. الثاني أنه يحبط العمل، أنه يحبط العمل. الثالث أنه يوجب الخلود في النار. الرابع أنه ذو شعب، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. الخامس أن إمام الحنفاء خاف منه، فنحن أولى بالخوف منه. فهذه عدة أسباب تجعلنا نخاف من الشرك أيها الإخوة. ولا يمكن تحقيق هذا الخوف من الشرك إلا بمعرفته أولا واجتنابه ثانيا، وتحقيق التوحيد ثالثا. ولا يمكن اجتناب تحقيق الخوف من الشرك إلا بثلاثة أمور. الأول إيش ذكرنا؟ معرفته علميا، والثاني اجتنابه عمليا، والثالث تحقيق التوحيد الذي هو عكسه. أما الآية الأولى التي في النساء وقد جاءت مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كنت أتأمل كثيرا في سبب ورود هذه الآية مرتين، ولا زلت أتأمل. لم أجد سببا لهذا الورود إلا أن يكون ما أقول، وهو أن من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له في عالم البرزخ ولا يغفر له يوم القيامة، ولذلك كرر مرتين والله أعلم. ولا يغفر أن يشرك به، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى لا يغفر الشرك به أو لا يغفر شركا به. طيب والشرك الأصغر هل يغفره الله؟ إذا مات الإنسان على الشرك الأصغر هل الله يغفر له أو لا؟ جمهور العلماء قالوا الشرك الأصغر داخل فيما دون ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الآية الخطاب فيها عن شرك المشركين وليس عن الشرك الأصغر. قالوا لأن الخطاب في الآية عن شرك المشركين وهو الأكبر، فالأصغر داخل فيما دون ذلك. وقال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرك الأصغر لا يغفره الله، فصاحبه لا بد أن يعذب على قدر شركه، ثم ينظر إلى مآله هل يكون إلى الجنة أو لا. قال لأن شرك النكرة في سياق النفي فعم، وما دون ذلك الخطاب فيه لما سوى الشرك. إذن هذه الآية تدلنا أيها الإخوة على أهمية الخوف من الشرك. تصوروا معي أن أرحم الراحمين يغفر كل ذنب إلا الشرك. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا من خاصة دعاء إبراهيم عليه السلام، وهو الذي كسر الأصنام، ومع هذا يدعو بهذا الدعاء ويقول واجنبني أولا وبني ثانيا أن نعبد الأصنام. فإذا كان الذي كسر الأصنام وهو إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام هنا بمعنى الوثن، والقاعدة أن الصنم والوثن إذا ذكرا معا اختلفا معنا، وإذا انفرد أحدهما دخل في معناه الآخر. الأصنام والأوثان إذا ذكرا معا اختلفا معنا، فالصنم ما كان على صورة معينة، والوثن ما ليس له صورة معينة، مثل ما كان على صورة إنسان هذا يسمى صنم، ما كان على صورة بقرة هذا صنم. طيب والشمس والقمر والقبر والصليب هذه أوثان، هذه أوثان. فإذا ذكر الأصنام والأوثان معا فهذا هو الفرق بينهما، وإذا ذكر أحدهما فالآخر يدخل فيه. هنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، المقصود عموم الشرك، المقصود عموم الشرك، لكن ذكر الأصنام للتنبيه على أن من كسر الأصنام فهو يخاف منها على نفسه وولده، فأنتم أولى بالخوف من الشرك. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف على صيغة أفعل التفضيل بمعنى أشد خوفي الذي أخافه عليكم هو الشرك الأصغر، أو أكثر خوفي عليكم، أو أكثر ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أو أعظم ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أو أجل ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لكن ذكر كلمة أخوف حتى ننظر إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخاف علينا كثيرا من الشرك الأصغر فكيف نحن نطمئن ولا نخاف. فسئل عنه فقال الرياء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن هذا الرياء ترك العمل لأجل الناس، وهذه من خطة إبليس أنه يأتي بالوساوس إلى الناس حتى يتركوا عباداتهم المعتادة لأجل الناس، وهذا من الرياء ينبغي الحذر منه. فأنت إذا كان من عادتك صوم الاثنين والخميس ما يجوز أن تترك الصوم الاثنين والخميس لأجل الناس ما يقولون عنك أنك أنت صائم، خلهم يقولون أنت صائم لله، دروا ولا ما دروا. ثم أورد حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ابتداء وخلودا، دخل النار ابتداء وخلودا، وهذا يجعل الإنسان يخاف. ثم أورد حديث جابر عند مسلم مرفوعا: من لقي الله لا يشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا من فضل التوحيد، وهذا من فضل التوحيد، وهو منصب على ماذا؟ على القول فقط ولا على القول والعمل؟ القول والعمل. لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ويشرك به شيئا سواء كان قولا أو عملا دخل النار. هذا مثل الحديث الذي قبله فيه التخويف من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك. نعم، قد بينا سبب الخوف من الشرك. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. الشرك له أنواع، قال العلماء الشرك ينقسم إلى نوعين ابتداء، أكبر وأصغر. الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، والأكبر منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الألوهية وهو الأكثر شيوعا والأعظم انتشارا، ولهذا كانت القضية فيها. والثاني شرك في الربوبية، والثالث شرك في الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر فتعريفه هو كل وسيلة موصلة إلى الأكبر، هذا أحسن تعريف، وقد نقله العلامة السعدي رحمه الله. الشرك الأصغر كل وسيلة موصلة إلى الأكبر مما جاء تسميته بالشرك، وليس فيه صرف العبادة لغير الله. يعني لا، نضرب لكم مثال: إنسان قام يصلي لله عز وجل، يصلي لمن؟ لله تعالى، لكن زين صلاته لنظر الناس. الصلاة لمن؟ والتزيين لمن؟ إذن أصل العبادة لمن؟ إذن ما في شرك أكبر، في شرك أصغر. شفتوا شلون؟ هذا هو لكن لو أصلا ما صلى إلا لأجل الناس، هذا شرك أكبر. فرق بين الأمرين، لا بد أن نفرق. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم، والشرك الأصغر أنواع، قد يكون في هذا الباب باب العمل وهو الرياء، قد يكون في باب النيات وهو الشرك الخفي، قد يكون في باب الأقوال ما شاء الله وشئت كما سيأتي. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا يخاف على الصالحين من الشرك الأصغر؟ لسببين اثنين: الأول عدم علمهم، والثاني اغترارهم بعباداتهم وصلاحهم. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. ذلك أن من مات وهو موحد دخل الجنة، ومن مات وهو مشرك دخل النار، فهما قريبان، وليس بين الإنسان وبينهما إلا خروج الروح. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، هذا قريب وهذا قريب، والعبرة بالخواتيم، ختم الله لنا ولكم بالصالحات. نعم. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، فالعبادة مع الشرك كعدمها، العبادة مع الشرك إيش؟ كعدمها. مثل الصلاة مع نقض الوضوء، ها، كعدمها. نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. حتى قال إبراهيم، قال إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي رحمه الله لما قرأ هذه الآية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: فمن يأمن الخوف، فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، لا سيما إذا نظرنا أن حال الأكثر فيهم الأذكياء والعقلاء والبلغاء والأمراء والحكام، وفيهم الأغنياء وفيهم أصحاب المناصب والجاه، فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. إذا نظرت إلى المشركين تجد فيهم الفلاسفة، تجد فيهم أطباء ومهندسين وعباقرة، ومع ذلك وقعوا في شرك الأصنام وفي شرك الأوثان، وهذا يجعل الإنسان يخاف ويلتجئ إلى الله، فإن العاصم هو الله، العاقل لا يعصم. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، فيه تفسير لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله هو اجتناب الأصنام والأوثان. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. من سلم من الشرك فقد حقق التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوبون أن يقودون. قوله: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله ولما قبل ما قبله. كيف؟ من حقق التوحيد لا يتم تحقيق التوحيد إلا بأمرين: الأول الخوف من الشرك، الثاني الدعاء إلى التوحيد. واضح؟ هذا وجه مناسبة هذا الباب لما قبل ما قبله، أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالخوف من الشرك والدعاء والدعوة إلى التوحيد. هذا الوجه الأول. إذن الخوف من الشرك هذا عمل سلبي، والدعاء إلى التوحيد عمل إيجابي. والوجه الثاني أن الخوف من الشرك من أعظم أسباب وقايته الدعوة إلى التوحيد والانشغال بالتوحيد. إذا كان الإنسان يخاف من الشرك ماذا يفعل؟ خلال يومه وليله ونهاره وأسبوعه وشهره وعمره يشتغل بالتوحيد. هذا وجه عظيم من أوجه الوقاية من الشرك، الاشتغال بالتوحيد تدريسا ومدارسة ومذاكرة ذهابا وإيابا، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء بمعنى الدعوة، الدعاء بمعنى الدعوة، والدعوة والدعوة والدعاء معناهما متقارب، مصادر: دعا يدعو دعوة ودعاء ودعوة. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهو تحقيق التوحيد. أورد تحت هذا الباب آية وحديثين. أما الآية فقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لاحظوا هذه الآية: هذه سبيلي، أي طريقي. ما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله. إذن من أراد أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو إلى الله. أدعو إلى الله وليس إلى نفسي، ولا إلى حزبي، ولا إلى جماعتي، ولا إلى قومي، ولا إلى وطني. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. لاحظ، لأن بعض الناس اليوم يشتغل بالدعوة لكن لأجل جماعته أو نفسه أو لأجل حزبه، هذا غلط. يجب على الإنسان أن يدعو إلى الله. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن على بصيرة حال من أدعو، أي أدعو إلى الله حال كوني على بصيرة، والبصيرة هنا العلم، العلم بما يدعو به، والعلم بما يدعو إليه، والعلم بحال المدعوين، العلم بحال المدعوين. مرة ثانية: على بصيرة، أي على علم، العلم بما يدعو إليه. يدعو إلى أي شيء؟ يدعو للتوحيد. إذن لابد يتعلم التوحيد، العلم بكيفية الدعوة وسائلها، العلم بحال المدعوين. قال: أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. جملة أنا ومن اتبعني هذه الآن، هل معناها أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، ولا معناها أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله؟ فيه تفسيران. الأول أن الضمير المنفصل أنا، ومن اتبعني معطوف على أنا، هما راجعان إلى كلمة أدعو. أدعو أنا ومن اتبعني يدعو. والقول الثاني أن على بصيرة أنا ومن اتبعني ودعا إلى الله فهو على بصيرة، وكلا المعنيين صحيح. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله حال كونه على بصيرة فهذا هو الذي يكون على جادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو دعا إلى الله بدون بصيرة فليس على جادة النبي صلى الله عليه وسلم، كحال كثير ممن يدعو إلى الله اليوم، يدعو إلى الله بالمنامات والخرافات والقصص والواهيات والمكذوبات والتحزبات، ولو كان على بصيرة لكن لم يدعو إلى الله لم يكن على جادة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن من الذي يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من جمع بين الأمرين: الدعوة إلى التوحيد ولزوم البصيرة، ولزوم البصيرة. وليس هذا فحسب، بل وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهو الاشتغال بتنزيه الله وتجنب الشرك، الاشتغال بتنزيه الله والاشتغال بتنزيه الله والبعد عن الشرك. هذه آية عظيمة أيها الإخوة، لو جلسنا فيها ساعات ما نستطيع أن ننهيها، لكن ليس هذا مجالها. أما حديث ابن عباس فالشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعو إلى التوحيد، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، هذا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليك. هذا الحديث فيه دلالة صريحة إلى أن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مقدم. النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة جلس في مكة يدعو إلى الله؟ كم؟ 13 عاما، أو نقول 13 سنة. ما في صلوات إلا في السنة العاشرة، لا فيها صوم ولا زكاة ولا حج، ما في إلا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واليوم الناس يقولون لا ندعو إلى الأخلاق الصدق والكذب. يا أخي لو رحت الصين ودعوت الناس إلى الصدق والكذب لن يخالفونك. لو رحت لأمريكا وقلت للناس يا جماعة ترى لا تسرقوا لا تكذبوا لا تخونوا يقولون والله هذا رجل زين. متى تبدأ المنازعة والمنع؟ عندما تقول الشرك كفر، الشرك محرم، عبادة الله كفر، لا يجوز أن نجامل أيها الإخوة. الشرك كفر، لا عبادة العبادة مع الله كفر. نعم، هذه ينبغي أن ننتبه لها أيها الإخوة، ينبغي أن نحذر. بعض الناس اليوم يريد أن يداين في دين الله عز وجل على حساب ماذا؟ على حساب التوحيد. هذا ما هو دينك، ولا دين أبوك ولا دين جدك، هذا دين الله. وأنت وأنا وكل الناس يموتوا ودين الله باق، فإن الله حافظ دينه. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. فإياكم والتنازل في دين الله عز وجل. لو كان هذا ملك لك، شيء لك، تتنازل أنت وشأنك، لكن هذا دين الله سبحانه وتعالى. خلوكم مثل جعفر لما دعاه ملك الحبشة، ما هو نصراني، ماذا سأله؟ قال ماذا يقول نبيكم عن عيسى؟ ما قال له والله اللي أنت تقولونه حق وحنا نقول حق، ما قال له صح؟ عبد الله جعفر مو عبد الله، جعفر بن أبي طالب لما دعاه ملك الحبشة قال لهم ماذا تقولون في عيسى؟ ما قال لهم والله اللي أنت تقولونه حق واللي حنا نقوله حق. قال الذي جاءنا في كتاب الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. فنخرت القساوسة والرهبان عنده. كيف الآن يقولون عبد الله ورسوله، ما هو رب ولا ثالث ثلاثة؟ فقال الملك الصالح الذي هداه الله بعد إلى الإسلام فكان معه عصاة، قال والله ما قال نبيكم شيئا يجاوز الذي جاء به عيسى. ما يجوز أيها الإخوة نداين في دين الله. حديث ابن عباس واضح أن أول ما ندعو إليه التوحيد، وهو أعظم الميزات بيننا وبين غيرنا. من يتميز بغير التوحيد ما عرف كيف يتميز أصلا. شو اللي يميز أهل الإسلام عن أهل الأوثان؟ توحيد. طيب صلاة هم يصلون، صدقة هم يتصدقون، تعظيم بيوت الله هم يعظمون بيوت الله بزعمهم، عندهم بيوت لله، عندهم كنائس وعندهم. لا، هذا أمر عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه من هذا. أما حديث سهل ابن سعد الساعدي فوجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه. فوالله هذا هو وجه الشاهد، أولا أمره بالدعوة إلى الإسلام ثم بين له فضل الدعوة إلى الإسلام. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هو أنفس أنواع الإبل عند العرب. حمر النعم أنفس أنواع الإبل عند العرب وأحسنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، لذلك إذا رأيته مهانا ولم يلتفت الناس إليه ترك الدعوة إلى الله، هذه علامة أنه لم يكن يدعو إلى الله، لأن الذي يدعو إلى الله يدعو إلى الله بكل حال، أكرمه الناس أو أهانوه، أعزه الناس أو أذلوه، لا يلتفت إلى هذا الشيء، يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم الناس بكل حال. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، من الفرائض في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الفرائض في التوحيد. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لأن تكملة الآية أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فأعظم أعظم ما يدلك على حسن التوحيد أن فيه تنزيه لله عز وجل، أنت تقول للمشرك الله جل وعلا لا يحتاج إلى معين ولا مشير ولا وزير ولا شفيع ولا ولا، أطلب من يعطيك، هو يقول لك لا هو يحتاج، هو ينقص الله، وأنت تخبر عن كمال الله وجماله، ما أعظم التوحيد. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأنه ما من شرك إلا وفيه تنقيص لله عز وجل، ما من شرك إلا وفيه تنقيص لله سبحانه وتعالى، سواء كان أكبر أو أصغر. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، لأن من لم يباعد المشركين ويتجنبهم ربما يتأثر بهم وهو لا يدري، ولهذا أمر الله إبراهيم أن يهاجر، وأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين من الصحابة أن يهاجروا من مكة. نعم. ومن لا يستطيع إقامة شعائر الدين في بلاد الكفار يجب عليه أن يهاجر، وإن كان يستطيع إقامة شعائر الإسلام، إن كان يستطيع إقامة شعائر الإسلام ولا يلحقه ضير فهنا مستحب وليس بواجب. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، أول واجب على جميع الأنبياء والرسل هو التوحيد، وأول واجب على الدعاة هو التوحيد، ولا يجوز لدعوة أن تبدأ إلا بالتوحيد. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأن الصلاة والعبادات كلها والأخلاق لا قيمة لها بدون التوحيد. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا شك أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد، هو أن يوحد الله في العبادة. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، قد يكون الإنسان من أهل الكتاب عنده توراة وإنجيل وقرآن، هذا كله كتاب، قد يكون الإنسان من أهل التوراة ومن أهل الإنجيل ومن أهل القرآن ثم لا يعرف التوحيد، ملبس عليه، جاهل أو جاهل مركب أو عالم ضلالة، فوجود الكتاب ليس عاصما من الشرك، بل لا بد فيه من العلم والتعلم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يتدرج فيبدأ بأصل الأصول ثم ما يترتب على هذا الأصل من الأعمال. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، نعم، البداءة بالأهم فالأهم، يعني يبدأ بالأهم فالمهم، ما يصير يبدأ بالمهم ويترك الأهم، ما يصير ترى إنسان لا يصلي وأنت تقول ليش تدخن، يا سبحان الله هو ما يصلي وأنت تقول ليش تدخن، خلى هو شيء يصلي. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء في البلد، فإذا استغنوا أهل البلد أو كان غيرهم أحوج جاز النقل. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، نعم، العالم يكشف الشبهة عن المتعلم، وذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كشف النبي صلى الله عليه وسلم له الشبهة في دعوته لأهل الكتاب. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. كرائم الأموال أي أنفسها وأغلاها وأحسنها، كرائم الأموال أي أنفسها وأغلاها وأحسنها. فلا يجوز للمصدق وهو جالب الزكاة أن يأخذ أغلى الأموال وأحسنها وأغلاها. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. ولو كان كافرا فإن دعوة المظلوم مستجابة، ولو كان من كافر فيجب على الإنسان لا يظلم حتى الكافر، وهذا من التعايش مع الكافر. لكن مو من التعايش مع الكافر أنك تقول له أنت صح، هذا مو كفر، هذا مو شرك، لا، الشرك شرك. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. نعم، فيه دلالة على أن الدعوة ترفع إلى الله، فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنه في العلو، لأن الدعوة تصعد ولا تحجب، ولا وأبواب السماء لا تمنع دعوة المظلوم. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. كيف يكون ما جرى من سادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء من أدلة التوحيد؟ لأنهم كانوا يدعون إلى الله، فهذا الذي حملهم على الصبر على المشقة والجوع والوباء. لو كان الإنسان يدعو لنفسه يقول ليش أجيب التعاسة لنفسي، يعطوني الملك يعطوني المنصب خلاص أترك الشيء، فهذا من أعظم ما يدل أنهم كانوا دعاة إلى الله، لأنهم ما تركوا دعوتهم لأجل المناصب والمال أو لأجل التعب والنصب. نعم. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، علم من أعلام النبوة. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح أعظم الحصون في خيبر على يد علي بن أبي طالب إلا بالوحي؟ نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. كان علي بن أبي طالب مصاب بالرمد، فلما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ذهب عنه الرمد وكأنه ليس فيه شيء، حتى قال علي فلم أشتكي عيني قط حتى مات. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليعطي الراية لمن؟ رجل يحبه الله. هذه هي الفضيلة العظيمة. نعم. ورسول الله يحبه لا شك. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. فضل الصحابة في دوكهم يعني في خوضهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. بمن هذا الرجل؟ ما قالوا الله أكبر بكرة راح نفتح خيبر، لا، قالوا من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله؟ هذا أهم عندهم، فيه دلالة على أنهم لا ينظرون للدنيا وإنما ينظرون إلى المراتب عند الله. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. نعم، الإيمان بالقدر، فهناك من سعى لهذه الفضيلة وشار بعنقه ورفع رأسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية، لكن علي بن أبي طالب كان مريض وفي خيمته حتى ما حضر الصلاة من مرضه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على الإيمان بالقدر. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. على رسلك يعني امشي الهوينة، لا تسرع، لا تتعجل، فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يكون مترسلا متواضعا. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة لمن لم تبلغهم الدعوة، أما من بلغتهم الدعوة فدعوتهم مستحبة، ثانيا مستحبة. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة أنه مشروع لمن السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا استحبابا. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، هذا فيه دلالة على أهمية الدعوة بالحكمة، وهي استخدام الأسلوب الأنسب. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. حق الله في الإسلام عبادته، طاعته، الصلاة له، الصوم له، أداء الزكاة لوجهه، وحج بيته ونحو ذلك. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وأن ذلك أفضل له من حمر النعم، في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا. الثلاثون الحلف على الفتيا، وأن ذلك أمر مباح. الحلف على الفتيا أمر مباح، كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، يجوز له أن يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونبه اننا نتوقف الى ما بعد دوره علي بن ابي طالب، نتوقف عن الدوره التاصيليه الى ما بعد دوره علي بن ابي طالب، يعني 15/3 ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. بارك الله فيك. بعدين شفت الواتس يوم الاحد.